الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن قد شارفنا على انقضاء شهر رمضان، شهر التوبة والإنابة والغفران، شهر الخير والعبادة والرضوان، شهر الصيام والقيام والقرآن، شهر الخيرات والبركات وحصاد الحسنات واجتناب السيئات، شهر الطاعات والأعمال الصالحات، شهر النفحات والإيمانيات. إن في رحيل رمضان عبرة لمن رزقه الله الاعتبار، ومحنة لمن ضيع أوقاته دون اغتنام واستثمار، ومنحة لمن أعانه الله على اجتناء ما فيه من ثمار، ومنة عظيمة لمن داوم بعده على الطاعات وأكثر من الاستغفار، وموعظة بليغة لمن حاسب نفسه فخشي يوم القرار ودعا ربه أن يدخله الجنة مع المتقين الأبرار. سنفارق هذا الشهر في قلوبنا غصة وعبرات، كما فارقنا كثيرا من الأحباء لما نزل بهم هادم اللذات. وهذا حال الدنيا لا تدوم لأحد فيها المسرات، وسعيد من رزق فيها التوفيق والسداد والإخلاص والأعمال الصالحات، ولم يغتر بما فيها من ملذات وشهوات وملهيات. قال يزيد الرقاشي: إن سرك أن تنظر إلى الدنيا بما فيها من ذهب وزينة فهلما أخبرك شيع جنازة ميت، فهذه هي الدنيا بكل ذهبها وزينتها، واحمل القبر دوما معك. لا أقول احمل تربته، ولكن احمل فكرته. إن هذه الدنيا مثل رمضان، تمضي بملذاتها وشهواتها وتعبها ونصبها، فكل يجد ما قدم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وينسى ذلك التعب والنصب. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. إن من أعظم المصائب وأكبر الخسران أن يعود المرء بعد الربح والغنيمة خاسرا مدبرا، وبعد المسارعة إلى الخيرات وعمران المساجد بالتلاوات والطاعات معرضا مبتعدا. فهذا ملمح خطير، وداء مستطير، وبلاء ما بعده بلاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. فلنصلح نياتنا ومقاصدنا، ولنستشعر أننا مهما فعلنا وبذلنا وأدينا فإننا مقصرون مفرطون. ولنكن على خوف ووجل ألا تقبل أعمالنا، لأن من صالح الختام الضراعة إلى الله بسؤال القبول. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول ربنا جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون، قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وجاء سائل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال لابنه: أعطه دينارا. فقال له ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. قال يحيى بن كثير: لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن أعجب ممن نجا كيف نجا. وقال شقيق بن سلمة: إن أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفا حلالا لأهل بيت غرباء. رمضان أجمل دورة تدريبية على مدار العام، وأنجح معسكر لمن جاهد نفسه وعزم على الثبات والاستقامة والدوام، وأروع مدرسة تبني القادة والقدوات والأعلام. فمن اغترف من نهره الجاري وقطف ثماره وتجول في بستانه واستوعب مكنوناته وعرف أسراره، يقينا سينعكس ذلك على روحه وقلبه وجوارحه بعد انقضائه. الكريم من يودع ضيفه بالإحسان وبخير ختام، فمن كان محسنا أو مقصرا فليحسن الختام، فإنما الأعمال بالخواتيم. والمؤمن الصادق المحب لربه يفرح فيه لاستكمال العبادة والطاعة ورجاء الثواب والقبول. إذ كنا بالأمس نذرف دموع الفرح لاستقباله، واليوم تسيل دموع الحزن لرحيله. لا تجعل رمضان موسمك الوحيد للطاعات وفعل الخيرات، بل بين يديك مواسم تتكرر: الصلوات الخمس، وصيام الأيام البيض، والصدقات العامة وأنفعها الصدقة الجارية، وذكر الله بأي وقت، وتلاوة القرآن، وبذل المعروف، وأعمال الخير الكثيرة. قال أبو بكر بن العربي: إني لأعرف من الذين يحافظون على الصلاة آلافا أحصيهم، أما الذين يحفظون الصلاة فلا أجد منهم خمسة. لو خلق الله للمنافقين ذيولا وأذنابا ما وجد المؤمنون أرضا يمشون عليها. والبر اسم جامع للخير وكل فعل مرضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. رواه مسلم في صحيحه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت، والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. ورمضان شهر البر بالأرحام وصلتهم، وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محارمه. إن شهر رمضان المبارك ميدان للتنافس في أعمال الخير والبر، حيث يتسابق فيه العباد بخالص الأعمال تقربا إلى الله تعالى. ولقد كانت هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسندهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود وأجود بالضم والفتح معا، والضم أشهر وأفصح، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير حين يلقاه جبريل من الريح المرسلة. إن رمضان مال واسع للبر، وبخاصة إطعام الطعام الذي هو من سمات هذا الشهر المبارك، والذي هو سمة من سمات ديننا الحنيف. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي بسند صحيح. فرغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رغب، في إطعام الطعام، وكذا في تفطير الصائم وسقي الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن عمر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن، أشبعته من جوع، كسوته من عري، قضيت له حاجة، أعنته، فرجت له كربا بإذن ربه. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. متفق عليه. سقي الماء حتى ولو للكلاب، حتى ولو كان للكلب الضال، فيه أجر عند الكبير المتعال. يحفر المسلم بئرا، يجعل للناس صنبورا في سبيل، يبذل الماء لابن السبيل والعطشان. جعل الله تبارك وتعالى من البر صلة الأقارب وإعطاءهم من المال، وهم أولى من يعطى من الصدقة، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلة الرحم ويرغب فيها، ويخبر أن صلة الرحم تقرب من الجنة وتباعد من النار. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. والحديث في الصحيحين: تصل الرحم، تحسن إلى أقاربك، وتواسي ذوي القرابة في الخيرات. علينا في هذا الشهر المبارك أن نصل من قطعنا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، والحديث حديث صحيح، ليس الواصل من يتفضل على صاحبه بالمعروف، بل يعطي من منعه من معروفه. فهذه كلها من أخلاق هذا الدين العظيم، ومما جاء به النبي الكريم، وفقنا الله تعالى جميعا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وهذا من أبرز أحواله الرمضانية صلى الله عليه وسلم، يدل عليها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا، ولا خفي علي مكانكم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وحديثها رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وحديثها الآخر قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، رواه مسلم. ويستفاد من قولها إذا دخل العشر أحيا الليلة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلط الليالي العشرين الأول من الشهر بعبادة ونوم، فإذا دخلت العشر لم يأتي الفراش فيها، وكانت كلها عبادة. وقد ورد نحو هذا مرفوعا في المسند بسند ضعيف، وتجلى لنا من خلال النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ في هذه العشر الغاية في الخضوع لله تعالى والانكسار بين يديه، وأنه قد جمع أصول التعبد من صلاة وصيام وتصدق وقراءة وذكر ودعاء وتفكر ومحبة وتوكل وخوف ورجاء ومحاسبة وتوبة وجمع قلب على الله جل وعلا إلى آخر ذلك من صنائع الخير وأعمال البر، والاجتهاد في العشر لإصابة ليلة القدر. وليلة القدر ليلة كثيرة الخير، شريفة القدر، عميمة الفضل، متنوعة البركات، فمن بركاتها أنها أفضل من ألف شهر. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. لو قمت 30 أو 40 ليلة قدر إيمانا واحتسابا، وكل ليلة خير من 84 سنة، كان قيامك في تلك الأعوام خيرا لك من عبادة 3000 سنة ليس فيها ليلة قدر. خير من ألف شهر، أي أفضل من 83 سنة و4 أشهر. ومن بركاتها أن القرآن العظيم أنزل فيها. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. أخرجه الطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال بلال بن سعيد: إن لكم ربا ليس إلى عقاب أحدكم بمسارع، يقيل العثرة ويقبل التوبة، يثيب المقبل عليه وينادي على المدبر عنه: يا ابن آدم، لو جئتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بمثلها أو بملئها مغفرة. ليلة القدر فرصة لا تقدر بثمن، فرصة لا يوفق لاستثمارها إلا سعيد، ولا يحرم الخير فيها إلا شقي عنيد. من عرف حقيقتها سارع وبادر وبذل المزيد، ومن أهملها نام وتكاسل وندم الندم الشديد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنها فرصة العمر فاغتنمها رعاك الله في ساعات ليلة القدر، فهي من أعظم المنن وأكبر النعم وأجل المنح. كيف لا وهي خير من ألف شهر في الطاعة والعبادة والأجر. ليلة شريفة القدر نزل فيها كتاب ذو قدر، نزل به ملك كريم ذو قدر على النبي العظيم ذي القدر. وستنزل فيها رحمات ذات قدر وملائكة ذو قدر. كيف لا تكون فرصة ثمينة عظيمة والأجر فيها خير وأعظم وأفضل وأكثر من ألف شهر. وهذا يحتاج منا لمزيد تأمل وتمعن. والله إنها رحمة ونعمة عظيمة ومنة لا توازيها منا. فلو كان الأجر يعادل عبادة ألف شهر لكان خيرا وفيرا، فكيف وهو خير من ألف شهر؟ فهل استشعرتم تلك الرحمات والبركات؟ عن أبي إدريس الخولاني قال: قلب نقي في ثياب وسخة خير من قلب وسخ في ثياب نقية. وعن مالك بن أنس قال: إن لمن يسجد لله ولمن يسجد للصنم صورة واحدة في سجودهما، ومع ذلك فالأول عابد والثاني كافر، فرقت بينهما النيات فأصلح نيتك. لقد شرع المولى الكريم لعباده في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيماننا وتكمل بها عباداتنا وتتم بها علينا نعمة ربنا. شرع لنا زكاة الفطر وتكبير ليلة العيد وصلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فأخرجوها ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل من تنفقون عليه من الزوجات والأقارب، عن الذكر والأنثى والكبير والصغير حتى من كان في المهد. أما الحمل في البطن فلا يلزم الإخراج عنه إلا تطوعا. أخرجوا زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة فهذا أفضل، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تقديمها على ذلك، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر، مثل أن يأتي خبر العيد بغتة ولا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة. وأما التكبير فقد ذكره الله تعالى في قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكبروا ليلة العيد من غروب الشمس إلى صلاة العيد في المساجد والبيوت والأسواق. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر به الرجال ويخافت به النساء. وأما صلاة العيد فقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، حتى العواتق وذوات الخدور ومن ليس لهن عادة بالخروج، وأمر بها حتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى فلا يجلسن في مصلى العيد. فاخرجوا أيها المسلمون إلى صلاة العيد رجالا ونساء تعبدا لله تعالى وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء للخير ودعوة المسلمين. فكم من خيرات تنزل ودعوات تقبل في ذلك المصلى مصلى العيد، وليخرج الرجال متنظفين متطيبين لابسين أحسن ثيابهم، وليخرج النساء محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. والسنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا إلا إذا كان معذورا كالعاجز والبعيد. ومن السنة أن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن أحب، لكن يقطعها على وتر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أخرجه البخاري. وأما الخروج بالتمر إلى مصلى العيد وأكله هناك فليس من السنة في قليل ولا كثير. قلب نقي في ثياب وسخة خير من قلب وسخ في ثياب نقية. أسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يحسن لنا الختام، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين.